الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأخلاق من الدين وعلى بها شأن عباده المؤمنين، فرفع بمكارمها أقواما فكانوا من المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق القويم، صلى الله وسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من المراتب الجليلة والدرجات العلية سمو الإنسان بخلقه وعلو قدره بنبله، فكريم الخليقة جميل الذكر محمود الخصال يبلغ بخلقه ما لا يبلغه بعمله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. وقد امتدح الله نبيه الكريم بحسن خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المناقب أعلاها، ومن الفضائل والمحامد أزكاها، فبهر العرب بصدقه وتواضعه وإيثاره قبل أن يأتيهم بمعجزاته وآياته وبيناته. عباد الله، إن من الصفات المحمودة والأخلاق الكريمة صفة الستر التي اتصف المولى سبحانه وتعالى بها وتسمى باسمها، فهو ستير يحب الستر، ومن أجل ذلك نهى عن القبائح، وهو ساتر للعيوب والفضائح. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، يعني بالفضاء الواسع، لا يستتر بشيء، بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حليم حلي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي. فربنا جل في علاه يحب الستر والعفاف، يستر على عباده كثيرا مع جرأة العباد على اجتراح السيئات وارتكاب الخطيئات، وهم مع ذلك مستترون بستر الله عليهم. وهو سبحانه مع كمال غناه يكرم عبده بالستر، بل يوفقه للتوبة والندم حتى يسبغ عليه عفوه ويمحو عنه ذنبه. وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. فهو الستير وصاحب الغفران. أيها المؤمنون، إن من صور الستر أن يستر المسلم على نفسه أولا، فالمسلم في هذه الحياة لربما وقع في حبائل الشيطان فاقترف ما اقترف من الخطايا، فيجب عليه حينئذ أن يستر على نفسه ولا يحدث بعثرته أحدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري ومسلم. ولأن ستر المسلم على نفسه مظنة مغفرة الله له، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، يقول له الرب جل في علاه: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. رواه البخاري ومسلم. ومن صور الستر أيضا أن يستر المسلم على إخوانه المسلمين إذا أبصر منهم هفوة أو رأى منهم زلة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. فالمؤمن يستر وينصح، والفاجر يهلك ويفضح. إن الستر معشر المسلمين أمارة على الإيمان ودلالة على الإحسان. فعن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فما سلك عبد سبيل الستر إلا كان التوفيق ألصق به من ظله وأعلق به من نفسه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المتفضل على عباده بالستر، يرفع عن التائبين الذنب والوزر، ويكتب لهم الثواب والأجر. والصلاة والسلام على من جاء مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، إن الستر على عباد الله من أجلى صفات المؤمن الذي يخشى الله والدار الآخرة، ولا سيما في مثل هذه الأزمان التي تيسرت فيها سبل الضيوع والانتشار، فبضغطة زر يستفيض الخبر في الآفاق ويستطير في القرى والأمصار. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان الوعيد في الآية الكريمة لمن أحب انتشار الفاحشة دون عمله، فكيف بمن أذاع وأشاع واعتدى على عباد الله بهدي عوراتهم وفضح معايبهم؟ إن الستر عباد الله لا يعني ترك إنكار المنكر، بل محل الستر في معصية قد انقضت وانصرمت بلا مجاهرة وإعلان، فيجب الستر مع وجوب النصيحة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. أما من جاهر بمعصيته وأعلن فسقه فيجب الإنكار عليه، فإن لم يرتدع عن غيه وتردى في جهالاته وكل الأمر إلى الجهات المسؤولة حتى تحسم الداء وتصون المجتمع. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. اللهم وفقنا لمحبته، وأحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا يا رب بشفاعته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها الأحباب، هناك تنبيه: ستقام صلاة الاستسقاء غدا إن شاء الله تعالى في مسجد الحمدان، المسجد الذي بجوار الجمعية، في تمام الساعة 10:30. أسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى التوبة وكثرة الاستغفار ورد المظالم، حتى يرحمنا الله سبحانه وتعالى ويغيث البلاد والعباد. وأقم الصلاة.